Come on.

يا رب. الله أكبر يا شيخ. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. حاسة صارت وافية يا شيخ الله. واغفر الذنب. ايوه نعم. تعالى وتعالى. وقابل التوب. شديد العقاب. للطول لا اله الا الله. Thank you. Thank you. وَأَوْفَى بنيها.